فالناس على ثلاث طبقات. طبقة الأولى طبقة العوام والمبتدئين، هؤلاء لا يسعهم إلا التقليد وليسوا من أهل الترجيح، يقلدوا. الثانية طبقة المتعلمين المتمكنين من الترجيح، فهؤلاء يرجحون، وهذا يسمى مجتهد المذهب، مجتهد مذهب يرجح. الثالث المجتهد المطلق كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة والثوري، هذا مجتهد مطلق، عليه أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة ولا يقلد أحدا، يحرم عليه التقليد. نعم. وإذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك كان جائزا، حيث يجوز ذلك، شف ذكاء الشيخ رحمه الله، ما قال قلد أحدا وسكت، قال حيث يجوز ذلك، أي حيث يجوز له التقليد، لأن هناك من لا يجوز له التقليد. نعم. حيث يجوز ذلك كان جائزا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أعيد العبارة. وإذا قلد غيرهم حيث يجوز ذلك. نعم. كان جائزا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة. جائز تقليد، جائز للمحتاج والمضطر، وليس واجبا إلا إذا كان عاميا. ما فالعلماء يقولون مذهب العامي مذهب من أفتاه، قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل، وإذا أفتاه العالم أخذ بقوله ولا يلحقه شيء لأن هذا منتهى قدرته، لكن ما يسأل أي واحد، وإنما يسأل من يثق بعلمه ودينه، ما هو بعلمه فقط بل دينه، ولا دينه فقط، لابد من العلم والدين، فيسأل من يثق من علمه ودينه ويأخذ بقوله. نعم.